الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما بلاغة الكلام؟ هي فصاحتهم مطابقتين لمقتضى الحال. أحسنت. في قول الراجز: إن بني للئام زهده، ما لي في صدورهم من مودده، فيه إخلال بالفصاحة، أين ذلك؟ في مخالفته للقياس الصرفي. كان حقه أن يقول: ما لي في صدورهم من موده. مودة، أحسنت. القانون الصرفي يقتضي أن تقول مودة بالإدغام لا مودده. ما الشرط الذي اختل؟ موافقة الأحكام اللغوية. أحسنت، نعم أحسنت، موافقة الأحكام اللغوية. في قول بعضهم: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر، وليس قرب قبر حرب قبر، هذا كلام غير فصيح، ما سبب عدم فصاحته؟ لتنافر كلماته. نعم أحسنت، الذي أدى إلى ثقة النطق به، ومن شروط الفصاحة سهولة النطق. في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا، بين خلفا وتلفا محسن لفظي، ما هو؟ السجع. نعم أحسنتم، الجوابان كلاهما صحيح، السجع والجناس، بينهما سجع وبينهما جناس. الجناس تام أو غير تام؟ غير تام. نعم أحسنت. لو ذكرتم مثالا، نعم غير تام، لو ذكرتم مثالا للجناس التام: وسائل اللئيم يرجع ودمعه سائل. نعم أحسنت، سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل. نعم، وأيضا ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. أحسنت، ويوم تقوم الساعة القيامة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، أي غير مدة من الزمان. في قول الشاعر: لئن أخطأت في مدحي كما أخطأت في منعي، لقد أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرع، فيه محسن، ما هو؟ الاقتباس. الاقتباس، أحسنتم، هو محسن لفظي أو معنوي؟ لفظي. هو محسن لفظي. في قوله تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، فيه محسن معنوي، ما هو؟ اللفو والنشر. اللفو والنشر. نعم أحسنتم، لو وضحتموه. هو لفو ونشر مرتب. نعم، كيف ذلك؟ فقوله ولتسكنوا فيه هذا يرجع على الليل. أحسنت. وقوله ولتبتغوا من فضله هذا يرجع على النهار. نعم أحسنتم. لو ذكرتم مثالا على التورية: عندما في صحيح نحن مثلا. نعم أحسنت أحسنت، هذه تورية. ما المعنى القريب غير المراد في المثال الذي ذكرتم؟ أن هذه قرية تدعى أو تسمى بماء. نعم نعم أحسنت. ما المعنى البعيد المراد؟ من ماء مهين، من الماء الذي خلق منه كل حي. نعم، التعبير بواحد من الأساليب الثلاثة: التكلم والخطاب والغيبة، بعد التعبير بأسلوب آخر منها ماذا يسمى؟ التفات. نعم، لو ذكرتم مثالا له: هو الذي يسيركم في البحر والبحر حتى إذا به. أحسنت، نعم، وجرينا بهم، هذه غيبة، بعد الخطاب في قوله يسيركم حتى إذا كنتم. نعم، تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبر الله المصنف من شيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال شيخ سليمان العيوني حفظه الله تعالى: العلم الثاني علم البيان، بياننا أن تورد المعاني في طرق واضحة البيان، أبوابه ثلاثة والرايح تشبه المجاز بالكناية. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذان البيتان تمهيد من الناظم وفقه الله في أول الكلام عن الفن الثاني من فنون البلاغة، وهو فن البيان. وقد تضمن هذا التمهيد شيئين، أحدهما تعريف علم البيان، والآخر الإشارة إلى أبوابه. قال وفقه الله في تعريف علم البيان: بياننا أن تورد المعاني في طرق واضحة البيان. فعلم البيان علم يدرس كيفية إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح، أي في وضوح الدلالة على ذلك المعنى. وتوضيح ذلك أنه إذا أطلق اللفظ وأريد به معناه الأصلي فهذا لا يدخل في علم البيان، لأن دلالته في هذه الحالة غير قابلة للتفاوت في الوضوح. مثلا إذا أطلق لفظ الأسد وأريد به الحيوان المفترس، أو أطلق لفظ البحر وأريد به المعنى المعروف للبحر الذي تجري فيه السفن، فلا يعد هذا الإطلاق داخلا في عناية البيانيين، لأن دلالته في هذه الحالة غير قابلة للتفاوت في الوضوح. وعلم البيان كما سبق علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة متفاوتة في وضوح الدلالة. أما إذا أطلق اللفظ وأريد به لازم معناه، فإن درجات هذا اللازم المراد متفاوتة، وهذا محل عناية البيانيين. وبالمثال يتضح المقال: إذا أردت أن تخبر بكرم زيد فقلت زيد كريم، فهذا لا يدخل في علم البيان، لأنه لم يطلق لفظ على إرادة لازم معناه، بل استعمل اللفظ في معناه الأصلي فهو حقيقة. لكن يمكن أن تخبر بكرم زيد بطرق متفاوتة في وضوح الدلالة، فيمكنك أن تقول زيد كالبحر في الكرم، وهذا تشبيه، أطلقت البحر وأردت به لازم معناه هو الكرم. ويمكنك أن تقول رأيت بحرا يعطي الفقراء، وهذه استعارة، والاستعارة كما سيأتي من المجاز، أطلقت البحر وأردت به لازم معناه. ويمكنك أن تقول زيد لا يغلق بابه، أو زيد كثير الرماد، أطلقت لا يغلق بابه وكثير الرماد وأردت لازم معناه هو الكرم، وهذه كناية. وهذه الثلاثة، التشبيه والمجاز والكناية، هي أبواب علم البيان، كما قال: أبوابه ثلاثة والراية تشبه المجاز بالكناية. وكل ما سيأتي في شرح أبيات هذا الفن هو بيان وتفصيل لهذه الخلاصة. وقد جرت العادة في كتب البلاغة أن ترتب أبواب علم البيان على الترتيب الذي ذكره الناظم في هذا الشطر: التشبيه، في المجاز، في الكناية. لكن الناظم قدم الكناية في أبواب هذا الفن لأنها أسهل أبواب علم البيان، والكلام فيها أقل من الكلام في التشبيه والمجاز. وأخر المجاز لأنه أهمها، والكلام فيه أطول من الكلام في غيره، والتشبيه وسط فجعله بينهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم حفظه الله تعالى: الكناية لفظ يراد لازم المعنى به كناية عن صفة أنت به أو شرط نسبة أو الموصوف كأنها ناعمة الكفوف. نعم. هذا الباب الأول عند الناظم من أبواب علم البيان هو باب الكناية، وقد تضمن مسألتين: إحداهما تعريف الكناية، والأخرى بيان أنواع الكناية. أما تعريف الكناية فهو الذي قال فيه: لفظ يراد لازم المعنى به، لفظ يراد لازم المعنى به، أي مع جواز إرادة المعنى الأصلي. فالكناية لفظ يراد منه لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي، أي أن المعنى الأصلي غير ممتنع. مثاله أن تقول زيد لا يغلق بابه، فقولك لا يغلق بابه المراد لازم معناه وهو الكرم، مع جواز إرادة المعنى الأصلي وهو عدم إغلاق زيد الباب، فبابه مفتوح للضيوف. وتقول زيد كثير الرماد، فقولك كثير الرماد المراد لازم معناه وهو الكرم، ولا مانع من إرادة المعنى الأصلي معه، وهو أن الرماد في بيته كثير بسبب كثرة الطبخ للضيوف. وتقول زيد واسع الصدر، فقولك واسع الصدر المراد لازم معناه هو الحلم، ولا يمتنع أن يكون واسع الصدر حقيقة. وفي قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه، وقوله تعالى فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. المراد بالعض على اليدين وبتقليب الكفين لازم المعنى، وهو الندم والتحسر، ولا مانع من أن يكون يفعل ذلك، لأن النادي المتحسر يفعل ذلك عادة. ثم انتقل إلى بيان أنواع الكناية فقال كناية عن صفة فانتبه أو شرح نسبة أو الموصوف كإنها ناعمة الكفوف. الكناية ذات أنواع، نأخذها على ترتيب الناظم وفقه الله. النوع الأول كناية عن صفة، ومنه جميع الأمثلة السابقة، زيد لا يلق بابه كناية عن صفة هي الكرم، زيد كثير الرماد كناية عن صفة هي الكرم، زيد واسع الصدر كناية عن صفة هي الحلم، ويوم يعض الظالم على يديه كناية عن صفة هي الندم، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها كناية عن صفة هي الندم. ويقال فلان مهزول الفصيل، مهزول الفصيل. ما المقصود؟ ما المعنى المراد؟ أو شيء آخر؟ لا من بخلي. لا شيء آخر. فلان مهزول الفصيل، أي أنه كثير نحر الأمات للضيوف فيبقى الفصيل مهزولا. إذن هي كناية عن ماذا؟ عن الكرم. عن الكرم، نعم، هي كناية عن صفة هي الكرم، فهو كثير نحر الأمات للضيوف فيبقى الفصيل مهزولا. النوع الثاني كناية عن نسبة، تقول المجد بين ثوبيك والكرم بين برديك. هنا أنت صرحت بالصفة وهي المجد والكرم، وصرحت بالموصوف وهو مخاطبك، لكن لم تصرح بالنسبة بينهما، هو أن المخاطب متصف بالمجد والكرم، فهذه كناية عن نسبة. ومثله قول البحتري أو ما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول، هذه كناية عن نسبة المجد إلى آل طلحة. ومنه قول الآخر إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج. لاحظ أنه صرح بالصفة وهي السماحة والمروءة والندى، وصرح بالموصوف وهو ابن الحشرج، فهي كناية عن ماذا؟ النسبة، عن نسبة هذه الصفات وهي السماحة والمروءة والندى إلى الرجل المذكور وهو ابن الحشرج، ولم يصرح الشاعر بالنسبة بين الصفة والموصوف، فهي كناية عن نسبة. والنوع الثالث كناية عن موصوف، ومنه قوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر، هي كناية عن موصوف وهو السفينة، نعم. وقوله تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، كناية عن موصوف وهي الأنثى. طيب ما نوع الكناية في قوله تعالى؟ المراد هل هي كناية عن صفة أو نسبة أو موصوف؟ وعندهم قاصرات الطرف، الموصوف مصرح به، الموصوف مصرح به، الحور العين قاصرات الطرف. أحسنت، نعم، هي كناية عن صفة هي العفاف. طيب في قولهم هذا طعام، هذه من كنايات متأخرين، هذا طعام تأكل أصابعك خلفه، كناية عن صفة أو موصوف أو نسبة؟ صفة، نعم، عن صفة، هي كون الطعام لذيذة. وهنا مسألة وهي أنه أن اشتراط أن يكون الكلام الذي يستشهد به من عصور الاحتجاج هذا إنما هو في النحو والصرف واللغة دون البلاغة، فلا يشترط في البلاغة، لا يشترط ذلك، لذا تراهم يكثرون الاستشهاد بأبيات المتنبي وأبي تمام والبحتري وأضرابهم ممن لا يحتج بشعرهم، بل لو أنك الآن قلت شعرا لكان يصلح أن يستشهد به في البلاغة، فينظر فيما فيه من محسنات لفظية ومعنوية وكناية ونحو ذلك مما سيأتي في علم البيان وعلم المعاني. فاشتراط أن يكون الكلام من عصور الحجاج إنما هو في النحو والصرف واللغة دون المعاني والبيان والبديع. في قول الشاعر اليمن يتبع ظله والمجد يمشي في ركابه، كنات عن صفة أو موصوف أو نسبة؟ النسبة. أحسنت، هي كنات عن نسبة اليمن والمجد الموصوف. في قول الخنساء: طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شتى. عن صفة، نعم، طويل النجاد كناية عن، تريد أنه طويل، كناية عن الطول. رفيع العماد أنه سيد، كثير الرماد أنه كريم. في قول الشاعر: ضاعن بالحزم حتى إذا ما حل، حل الحزم حيث يحل، كناية عن، عن صفة. شيخنا صرح بالصفة وهي الحزم، الموصوف أيضا صرح به، النسبة، عن نسبة الحزم، نعم، عن نسبة الحزم إلى الموصوف. قال الشاعر: الضاربين بكل أبيض مخدم، والطائنين مجامع الأضغان. مجامع الأضغان هي القلوب. مجامع الأضغان كناية عن الموصوف، نعم، كناية عن موصوف. في قول عجوز: وقفت هذه العجوز على قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عن قيس وعن أبيه، فقالت: أشكو إليك قلة الجرذان، تشكو إليه قلة الجرذان في بيتها. ماذا تريد؟ ما هي الصفة؟ الفقر. نعم، أحسنت، هي كناية عن صفة هي الفقر، تريد أنه لا طعام عندها في البيت. لذا قال لها قيس رضي الله عنه: ما أحسن هذه الكناية، والله لأكثرن جرذان بيتك. وأمر لها بأحمال من تمر ودقيق وأقط وزبيب. في مثال الناظم وفقه الله: إنها نائمة الكفوف، ما نوع الكناية؟ نسبة. كناية عن؟ عن صفة. عن صفة، نعم، عن صفة هي الرفاهية وعدم العمل وأنها مخدومة. وهذا الذي يسميه الشيخ عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز بالمعنى ومعنى المعنى، والمراد أن تعقل من اللفظ معنى هو المفهوم من ظاهر اللفظ، ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر هو المقصود. لو طبقنا هذا على مثال الناظم: إذا قلت هي نائمة الكفين، هي نائمة الكفين، المفهوم من ظاهر اللفظ نعومة كفيها، هذا هو المعنى، ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر هو المقصود، وهو أنها مخدومة لا تعمل بيديها، وهو معنى المعنى. وقل مثل ذلك في قول امرئ القيس: تضحي فتيت المسك فوق فراشها، نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضلي. نؤوم الضحى، المفهوم من ظاهر اللفظ أنها تنام في هذا الوقت، وقت في وقت الضحى، لا تكون مستيقظة، تكون نائمة. ومعنى المعنى أنها مترفة مخدومة لها من يكفيها أمرها. مثلا في قولك: هو كثير الرماد، المفهوم من ظاهر اللفظ أنه كثير رماد القدر في بيته. وما معنى المعنى؟ نعم، أحسنت، أنه مضياف كريم. وقول الناظم وفقه الله: الكفوف وإنما لها كفان، هو من وضع الجمع موضع المثنى، ومنه في القرآن قوله تعالى: فقد صغت قلوبكما وإنما لهما قلبان. وهو نوع شبيه بالالتفات يدرس في علم المعاني، هو التعبير بواحد من المفرد والمثنى والجمع عن آخر منها، قال السيوطي: ومنه، أي من خروج الكلام عن مقتضى الظاهر، ذكر جمع نوع مثنى في، ومنه ذكر جمع نوع مثنى أو مفرد عن آخر قد عنا. نعم، قال الناظم حفظه الله تعالى: التشبيه تمثيل لا شيء بشيء فيه تشارك يعرف بالتشبيه بالكافي أو كأنه مثلي، أنواعه المفرد والتمثيلي، كذلك الضمي والمقلوب، كأن زيدا أسد غضوب، وحرب قوم ليل برق خاطف، والماء صاف كدعاء طائف، أغراضه التقريب والبيان، والمدح والتقبيح والإمكان. أحسنتم. هذا الباب الثاني عند الناظم من أبواب علم البيان، وهو باب التشبيه، وقد تضمن 4 مسائل. المسألة الأولى تعريف التشبيه، والثانية أدوات التشبيه، والثالثة أنواع التشبيه، والرابعة أغراض التشبيه. المسألة الأولى تعريف التشبيه، قال فيها: تمثيلنا شيئا بشيء فيه تشارك يعرف بالتشبيه. فالتشبيه هو تمثيل شيء بشيء آخر في أمر مشترك لغرض بلاغي، ويكون بأداة من أدوات التشبيه، كما قال بعد ذلك: بالكاف أو كأن أو مثيلي. مثاله أن تقول: زيد كالبحر في الكرم، ففيه تمثيل زيد بالبحر في أمر مشترك هو الكرم بأداة هي الكاف لغرض بلاغي هو مدح زيد. وللتشبيه 4 أركان تستطيع التعرف عليها من هذا المثال: زيد كالبحر في الكرم. الأول المشبه، ما المشبه في هذا المثال؟ زيد شيء. أحسنت، زيد. الركن الثاني المشبه به وهو البحر. أحسنت. الركن الثالث وجه الشبه، هو المعنى الذي قصد المتكلم اشتراك الطرفين فيه، المعنى الذي قصد المتكلم اشتراك الطرفين فيه وهو الكرم. أحسنت. وأداة التشبيه الركن الرابع، أداة التشبيه وهي الكاف. نعم. ثم انتقل إلى المسألة الثانية وهي أدوات التشبيه، فقال: بالكاف أو كأن أو مثيلي. بالكاف أو كأن أو مثيلي، مثال التشبيه بالكاف، من يذكر مثالا من القرآن على التشبيه بالكاف؟ وهي تجري بهم في موج كالجبال. نعم، وهي تجري بهم في موج كالجبال. نعم. وأيضا كأنهم حمر مستنفرة. كأن هنا التشبيه بكأن، وكأن هي الكاف التي دي التشبيه مع أن التي التوكيد، لكن كأن جعلها الناظم أداة أخرى. كأن أداة أخرى. نعم. مثال آخر على الكاف: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. نعم، أحسنت. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، والآية التي بعدها: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ومثال التشبيه بكأن ما ذكره الشيخ إبراهيم: كأنهم حمر مستنفرة. وأيضا نعم. كأنهن الياقوت والمرجان. وكأن التشبيه المؤكد، لأن الكاف هي التشبيه وأن هي التوكيد، فكأن التشبيه المؤكد، وهما حرفان الكاف وكأن. وقد يكون التشبيه باسم يدل على التشبيه، كمثل، قال تعالى: بل قالوا مثل ما قال الأولون. وقال تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وما في معنى مثل من الأسماء، كمثيل الذي ذكره الناظم، وشبه وشبيه ونظير، تقول: زيد مثيل البحر في الكرم. وقد يكون التشبيه بفعل يدل على التشبيه، كيشبه، تقول: زيد يشبه الأسد. وحسبت زيدا أسدا، قال تعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ثم انتقل إلى المسألة الثالثة وهي أنواع التشبيه، فقال: أنواعه المفرد والتمثيلي، كذلك الضمني والمقلوب. ذكر وفقه الله 4 أنواع للتشبيه. الأول التشبيه المفرد، وهو ما كان وجه الشبه فيه مفردا، تقول: زيد كالأسد، أي في الشجاعة، وهي تجري بهم في موج كالجبال، أي في العلو. والثاني التشبيه التمثيلي، وهو ما كان وجه الشبه فيه صورة مركبة، أي أن يكون وجه الشبه منتزعا بمتعدد. ومنه قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وجه الشبه هنا مركب من كون المحمول عظيم النفع والحامل بليد لا يشعر بقيمة ما يحمل. ومن أمثلته عند الباغيين قول بشار بن برد: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. وجه الشبه هنا مركب من شيء شديد الظلمة مع آخر مضيء يتساقط بسرعة، وهذه صورة مركبة، هذا التشبيه تمثيلي. والثالث التشبيه الضمني، وذلك إذا لم يصرح بالتشبيه بل جاء برهانا على صحة ما أسند إلى المشبه أو تقريبا له، نحو قول المتنبي: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. ادعى المتنبي أن ممدوحه سيف الدولة فاق الناس حتى صار جنسا منفردا بنفسه، فإن تفق الأنام وأنت منهم، ثم احتج لصحة دعواه بأن المسك وهو من الدماء أصله من دم لا يعد منها لتفوقه بشرف رائحته ولونه حتى صار كأنه جنس آخر، وهذا شبيه ضمني غير صريح. ومنهم قول أبي تمام: لا تنكري عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالي. يقول: لا تنكري خلو الرجل الكريم من الغنى، فليس ذلك بغريب، لأن قمم الجبال وهي أعلى الأماكن لا يستقر فيها ماء السيل. والرابع التشبيه المقلوب، وذلك إذا جعل المشبه مشبها به، نحو قوله تعالى حكاية عن الكفار: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. الأصل أن يقال ماذا؟ إنما الربا مثل الربا. نعم، لكنهم قلبوا التشبيه مبالغة، فهم بلغوا من اعتقادهم في حل الربا أن جعلوه أصلا يقاس عليه، فقاسوا عليه البيع زعما أن الربا أولى بالحل من البيع. ومن أمثلته عند البيانيين قول الشاعر: وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح، وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. الأصل أن يشبه الصباح بوجه الخليفة أو أن يشبه وجه الخليفة بالصباح؟ وجه الخليفة بالصباح. نعم، الأصل أن يشبه وجه الخليفة بالصباح، لا أن يشبه الصباح بوجه الخليفة، لأن وجه الشبه في الصباح أقوى، لكنه عكس فأوهم أن وجه الخليفة أشد من الصباح في الإنارة، وغرضه المبالغة في مدح الخليفة. هذا قول الناظم. أنواعه المفرد والتمثيل كذلك الضمني والمقلوب. ثم ذكر ثلاثة أمثلة، قال: كأن زيدا أسد غضوب. هذه ثلاثة أمثلة، أريد منكم أن تبينوا نوع كل مثال منها. قال: كأن زيدا أسد غضوب، ما نوع هذا التشبيه؟ أحسنت، هو تشبيه مفرد، شبه زيدا بأسد غضوب في الشجاعة. قال: وحرب قومي ليل برق خاطفي، وحرب قومي ليل برق خاطفي، ما نوع هذا التشبيه؟ تمثيلي. تمثيلي، أحسنت، لأنه شبه حرب قومه وما تثيره من غبار ورهج، شبه ذلك بالليل، وشبه ما فيها من سرعة قومه وخيولهم ولمعان أسلحتهم بالبروق الخاطفة. والتشبيه هنا، وجه الشبه هنا مركب وصورة منتزعة متعدد، وهذا حد التشبيه التمثيلي. قال: والماء صاف كدعاء طائفي، والماء صاف كدعاء طائفي. الأصل، نعم، ما نوع هذا التشبيه؟ مقلوب. نعم، هو تشبيه مقلوب، شبه الماء بدعاء الطائف بالكعبة في الصفاء. والأصل تشبيه دعاء الطائف بالماء. نعم، أحسنت، الماء الصافي بالماء في الصفاء. نعم، بقي شيء لم يذكر له مثالا، بقي نوع من أنواع الأربعة لم يذكر له مثالا، ما هو؟ الضمني. نعم، وسبق ذكر شيء من أمثلته. ثم ختم بالمسألة الرابعة، وهي أغراض التشبيه، فقال: أغراضه التقريب والبيان والمدح والتقبيح والإمكان. أغراض التشبيه كثيرة جدا يفهمها العربي غالبا، وقد ذكر منها خمسة أغراض. الأول تقريب الحال مثلا أنا لا أعرف الحداءة التي وردت في حديث 500 دواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم وذكر منها الحداءة، فتقول لي الحداءة كالصقر، الحداءة كالصقر. الغرض من هذا التشبيه تقريب حال المشبه وتوضيح صورته. أو مثلا لا أعرف الصرد الذي ورد فيه حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 400 دواب، النملة والنحلة والهدهد والصرد، لا أعرف الصرد، فتقول لي الصرد كالعصفور. الغرض من هذا التشبيه تقريب حال المشبه وتوضيح صورته. الثاني بيان الحال، نحو قوله تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. الغرض من التشبيه بيان حال الناس في كثرتهم وتفرقهم وانتشارهم، وحال الجبال في اضمحلالها وزوالها. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. الغرض الثالث، قالوا المدح. الغرض الثالث المدح والتحسين، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. الغرض المدح والتحسين. الغرض الرابع التقبيح والذم، نحو قوله تعالى في ثمر شجرة الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. الغرض التقبيح والذم. الغرض الخامس بيان إمكان الأمر، كان في التشبيه الضمني، وذلك حين يسند إلى المشبه أمر مستغرب لا تزول غرابته إلا بذكر شبيه الله. مثاله قول المتنبي السابق فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. ادعى أن ممدوحه مباين لأصله بصفات جعلته منفيدا بنفسه فإن تفق الأنام وأنت منهم، ولما رأى غرابة دعواه وأن هناك من قد ينكر وجودها بيّن إمكان الأمر بأن المسك لا يعد من الدم مع أن أصله دم الغزال، لأن المسك لشرفه لا يعد من الدم مع أن أصله دم الغزال، والغرض بيان إمكان الأمر. هذه أغراض التشبيه، فإن وفى التشبيه بالغرض منه فهو مقبول وإلا فهو مردود. بهذا تعلم أن التشبيه ينقسم إلى مقبول ومردود بالنظر إلى توفية الغرض. فالتشبيه المقبول هو الوافي بالغرض من التشبيه، مثلا قوله تعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. الغرض من التشبيه تزيين المشبه ومدحه ليرغب فيه، والتشبيه وافي بهذا الغرض. وقوله تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين، الغرض من التشبيه تشويه المشبه وتقبيحه، والتشبيه واف بهذا الغرض. أما التشبيه المردود فهو غير الوافي بالغرض من التشبيه، كتشبيه إنسان بالبحر على إرادة ملوحة طبعه، كتشبيه إنسان بالبحر على إرادة ملوحة طبعه، فهذا تشبيه مردود لأنه لا يفي بالغرض من التشبيه. إذا سمعت من يقول لك زيد كالبحر، ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟ أنه كريم أو أنه أو تقص أو أنه أو أو أو, أو المقصود ملوحة طبعه؟ أنه كريم. أنه كريم. إذن هذا التشبيه لم يفي بالغرض من التشبيه، فهو تشبيه مردود لأن السامع سيتبادر إلى ذهنه أن المراد أنه كالبحر في الكرم وأنت تقصد ملوحة الطبع. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.